هنتكلم عن الفويد، نكمل بقى على بيت شابتر 3. طبعا كنا بنتكلم امبارح عن طبيعه الباكينج والستاكينج بتاع الباكينج نفسه، وعرفنا الايدنتيفيكيشن بتاع الكلوزد باك من خلال السيمتري اوبريشنز ومن خلال الايدنتي بيريود. الايدنتي بيريود اللي انا كنت بتكلم عليها امبارح بقول A B A B A B يبقى النمبر اوف لاير هنا 2، بقول A B C يبقى النمبر اوف لاير هنا 3. المقصود بايه يا اولادنا؟ اللي هي اتوم معينه، يعني مثلا ايه الصوديوم كلورايد بيبقى الكلورين الاول بعد منه الصوديوم، يبقى عدد نمبر اوف لاير للستاكنج هنا 2. مقصود بايه والبي ده النمبر عباره عن الكايند او النوع بتاع الاتوم في اللاير الاولانيه. الاي ده عباره عن النوع بتاع الاتومز المرصوصه في اللاير الاولانيه، وبي هي النوع بتاع الاتوم الثانيه اللي مرصوص في اللاير الثانيه. فهمتوا مقصود A و B يعني ايه؟ ده مقصود بكلمة layer A اللي عبارة عن total number of layer to complete the all stacking backing. وانا قلت المعنى ان طبيعة الطبقات اللي بتتكمل عشان تكمل لي كل الستاكينج بتاع الباكينج نفسه. قلنا A B ده انا امبارح كلمت بس ما اشرتش ليها، قلت A B دي بتعبر عن number of layer، A B يبقى A layer و B layer يعني A نوع من الاتوم و B نوع اخر من الاتوم، يبقى N هنا بتساوي 2. اذا قلت A B C يبقى ال A ده نوع من الاتوم، ال B نوع من الاتوم تانية، C نوع من الاتوم تالتة، يبقى number of stacking layer هنا N تساوي 3. ده معنى كلمة ال identity بتاع layer اللي احنا كنا عملنا بيها امبارح identification لطبيعة ال closed backing. ابتدينا طبعا بالسيمتري وفهمنا يعني ايه مفهوم السيمتري، والنوع التاني اللي هو الجزء الاي بي ده بس انا حبيت اوضحه ليكو بعد كده. دخلنا بعد كده في طبيعه الايه الجزء بتاع الكواكسل ريشيو بتاع الكومبليت ستاكينج بتاع الباكينج الاتوميك باكينج، وعرفنا من البرهان اللي انا برهنته امبارح ان طبيعه الستاكينج ديت بتكون قيمه ثابته من المرخمه اللي انا طلعتها اللي عباره عن ال n على h على a بتساوي 0.8165. القيمه دي طالما مضروبه في ال n يبقى القيمه الناحيه الثانيه هضربها في ال n، يبقى قيمه ال c اللي هي بتساوي n على h اللي هي بيسموها الاكسيال ريشيو. الاكسيال ريشيو دي عباره عن القيمه بتاعه الباكينج دي بتفضل يعني تتعمل كل قيمه ثابته من المقدار الثابت اللي احنا اتكلمنا عليه وطلعناه من قلب البرهان اللي احنا برهناه المره اللي فاتت او امبارح يعني في المحاضره اللي فاتت. النهارده هتكلم بقى او الجزء الجديد في الجزئيه في الموضوع بقى ان انا بتكلم عن الفويد انكلوزد باكينج اللي هي الايتم 3-6. الفويد انكلوزد باكينج اللي الايتم 3-6 اللي هي صفحه 96. ولدنا طبيعه الوجود بتاعه الفويد داخل الكلوزد باكينج بتتوجد في صوره يا اوكتا هيدرال يا مثلا في صوره ايه التترا هيدرال استراكشر، يعني بيكون ليها شكل داخل الباكينج على صورة يا أكتا هيدرال يا تترا هيدرال. الأكتا هيدرال ده عبارة عن two layer اللي هي الرسمة الأولانية A B اللي هي حاجة اللي هي المجسم السوماني اللي احنا قصاد مننا اللي هو الرسمة على اليمين اللي هي تلات دوائر تحت وتلات دوائر فوق. ده تلات دوائر تحت وتلات دوائر فوق، الانترسكشن بتاع الاتوم بتاع اللاير دي بيكون الشكل اللي بعد منه اللي هو شكل ايه الاوكتا هيدرال. الشكل بتاع الاوكتا هيدرال بيبين ان كل اتوم او اين بيكون مقابل ليها فويد، بيكون مقابل ليها فراغ. كل اتوم او اين او ميركل بيقابل ليها فراغ معين، يبقى كأن الرسمة اللي موجودة على اليمين اللي هي بشكلها تلات دوائر فوق وتلات دوائر تحت هتتكون لي الشكل بتاع الأكتا هيدرال اللي جنبي منه، هتبين لي ان طبيعة الأكتا هيدرال فويد اللي بيتكون داخل الباكينج ده بيبقى عبارة لي نسبة معينة. النسبة بتاعته هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن النمبر بتاع الأكتا هيدرال سفير. أكتا هو اللي الفويد هيكون شكل أكتا هيدرال، الفويد هيكون شكل الأكتا هيدرال. أما بقدر أتكلم عنه أو أطلع نسبته قد إيه، بقول النمبر أوف فويد، النمبر أوف فويد، النمبر أوف أكتا هيدرال فويد around the sphere، حوالين الدايرة، والدايرة هنا بتمثل آتوم أو آيون أو مولكول، مقسومة على النمبر اوف سفير او النمبر اوف توتال اتوم اراوند ذا فويد اوكتاهيدرال فويد. هنلاحظ في الرسمة ديت اللي موجودة عندي في صفحة 96 ان في الاوكتاهيدرال عدد من العدد من العدد النمبر اوف اتوم او ايون او مولكول هيقابلها عدد ثابت من الفويد في الستاكينج بتاع الباكينج اللي احنا اتكلمنا عنه. يبقى كأن الريشيو دي بيساوي القيمة دي كلها عبارة عن النمبر اوف اوكتاهيدرال فويد اراوند ذا سفير مقسومة على النمبر اوف اتومز او سفير اراوند ذا اوكتاهيدرال فويد. العدد ده قد العدد ده، والعدد ده البوينت بتاعته 6 وهيبقى قابله 6 فويد، يبقى 6 على 6 تساوي 1. يبقى معنى ذلك الشكل الاوكتاهيدرال بيكون فيه وحده واحده بس من الفراغ بالنسبه للستاكينج او الباكينج اتوميك بوند. لو اتنقلنا لنوع تاني اخر هتلاقيه على شكل التتراهيدرال. التتراهيدرال اللي هو على شمال الرسمة الاولانية، على شمال الرسمة اللي انا اتكلمت عليها، اللي عبارة عن تلاتة اتوم فوق منها لير اخرى اتوم اخرى، تلاتة اتوم فوق منها فوق منها اتوم اخرى. الشكل اللي بنتكلم عليها ده هيديني شكل التتراهيدرال اللي عبارة عن المثلث الاعلى والمثلث اسفل. يعني عبارة عن ايه؟ هنا عبارة عن مجسم لطبيعة هرم، مجسم لطبيعة هرم عبارة عن مجسم فوق ومجسم تحت. حوالين كل جزء من الأجزاء ديت، حوالين كل جزء من الأكتاهيدرال من التتراهيدرال هيكون عدد، برضك هنقول ان عدد النمبر اوف اتومز هنا في الحالة ديت عبارة عن الأربعة فوق أربعة فوق كأنهم 8، كأنهم 8، لكن هو محصور بينه 4 فويد بس فقط. يبقى في الحالة دي أقدر أقول إن النمبر بتاع الستاكينج للفويد في حالة التتراهيدرال هي عبارة عن 8 على 4، 8 ليه؟ لأن عبارة عن ده عبارة عن شكل التتراهيدرال، عبارة عن شكل إيه؟ زي هرم فوق وهرم تحت، 4 فوق وأربعة من تحت تبقوا 8، خلاص؟ حوالين الأربعة الأساسيين اللي هو مشارك للأب والداون هيبقوا 8، بقى المشارك ليه في الفويد 4. يبقى في الحالة دي النمبر اوف تتراهيدرال فويد للسفير ده كلها هتبقى 8 على 4، هيديني النمبر اللي داخل الباكينج هو عبارة عن 2. نلاحظ من الجزئية ديت ان لما بيكون في حالة التتراهيدرال بتاع الباكينج ستراكشر هيكون نمبر اوف فويد ضعف نمبر اوف فويد داخل الستاكن بتاع الاوكتاهيدرال، داخل الستاكن بتاع الاوت التتراهيدرال. وده واضح من المثال اللي اتكلمنا عليه اللي هو في حاله الاوكتاهيدرال، وفي الحاله الثانيه اللي في حاله اللي التتراهيدرال. اكتر من كده مش عايز الايتم 3-7، مش عايزه الايتم 3-7، ما اناش عايزه. فهمنا الكلاسيفيكيشن اوف فويد؟ فهمنا ولادنا؟ ايوه دكتور. تمام يا دكتور مع حضرتك. طيب خدنا بالنا من الكلام اللي انا بقوله؟ ايوه يا دكتور. طيب ايوه يا دكتور. طيب تمام خلاص. الايتم 3-7، الايتم 3-7 ما اناش عايزه، لكن هاخد اخر حاجه في الجزئيه ديت، هاخد الايتم 3-8. 3-7 ما اناش عايزه، 3-7 انا مش عايزه، هتكلم عن الايتم 3-8، هتكلم عن الايتم 3-8. اتكلمنا عن الاتوميك باكينج وعرفنا منشأ الاتوميك باكينج اساسا بينشأ من طبيعة البوند، وطبيعة البوند دي ممكن تعمل لي باكينج دايركشنال اور نان دايركشنال، والدايركشنال بيعتمد على البوند والانجل اوف ستاكينج. النان دايركشنال عرفنا بتعتمد على الجيومتر رول بتاع التكوين بتاع اوف فورميشنز اللي هو بيعتمد عليه تكوين الجرين سايز بتاع الكريستال نفسها. الجزئية اللي احنا بنتكلم عليها دي عرفنا من خلال الكريستال زيت وجود الباكينج وجود فويد، والفويد موجودة داخل الكريستالز. الفويد اللي موجودة داخل الكريستال دي بتعتبر كما لو كانت imperfection. imperfection يعني عيب، يعني مش عيب معنى كلمة عيب، imperfection يعني defect، بلاش كلمة عيب بالعربي defect. الفويد اللي بتبقى موجودة داخل الباكينج بتاع الكريستال بتعتبر defect او بتعتبر impurity. انتوا خدتوا في الترانزستور لما تحب تعملوا ان بي ان ان ان ان جانكشن او بي جانكشن، بمره ماده ثلاثيه مع ماده رباعيه او ماده رباعيه مع ماده خماسيه، مش خدتوا كده في المعمل؟ ايوه دكتور تمام. ايوه هي في الحاله دي احنا بنعتبر ان الفويد اللي موجوده في الباكينج دي هي بتمثل كما لو كانت imperfection او بنعتبرها defect او بنعتبرها impurity. اي impurity بتخش داخل الماده بتغير من الفيزيكال بروبارتيز بتاعتها. اي defect لو الكريستال، في الكريستال بصفة عامة، في ايديال كريستال وفي الريال اللي بسموها نان ايديال. الايديال دي اللي هي بتكون without any imperfection، بيكونش فيها اي عيوب او اي فراغات. اما الكريستالز اللي موجودة الفراغات ديت بيعتبروا الفراغ اللي موجود داخل الكريستال كما لو كان دوبينج جديد، حاجة مضافة للكريستالية. الشيء الفراغات اللي بتبقى موجود او الفويدز اللي بتبقى موجود عن سايد ذا كريستلز دي leading to change the physical properties of the crystal. وجود الفراغات داخل البلورة بيؤدي الى تغيير الخواص الفيزيائية بتاعتها. وعلى سبيل المثال ممكن الفويد يقدر يأثر على طبيعة الخاصية الكهربية، وأيضا يأثر على طبيعة الخاصية الحرارية. يعني وجودها بصفة عامة بيؤدي إلى تغيير في طبيعة الخواص الفيزيائية بتاعة البلورة اللي احنا الموجود فيها الفويد الجزئية دي. الجزئية بتاعة الفويد وتأثيرها على الماتيريال هي عبارة عن تغيير للفيزيكال بروبارتيز بتاعت الكريستال بصفة عامة، ودي بتبقى واضحة قوي في المواد الانورجانيك، ودي بتبقى واضحة في المواد الانورجانيك. ايه معنى الانورجانيك يا ولادنا؟ الماتيريال بصفة عامة، المادة بصفة عامة تتقسم لاورجانيك ماتيريال وانورجانيك ماتيريالز. فبقول في المواد الانورجانيك ماتيريال بتكون طبيعة الفويد اللي موجودة داخل الماتيريال يعني بصفة عامة، سواء كانت أورجانيك أو إنورجانيك، وجود فويد بيغير من الفيزيكال بروبارتيز بتاع الكريستالز. الفويد اللي بتبقى موجودة في النان في الجزئية بتاع الإنورجانيك ماتيريال، في معظم المواد الإنورجانيك ماتيريال الفويد بيحكمها طبيعة السيمتري رول بتاع الكريستالز. دي معلومة إضافية. يبقى نقول بقى بصفة عامة كده ان طبيعة الإفكت بتاع الفويد داخل الكريستال ستراكشر بيؤدي الى تغيير الخواص الفيزيائية بتاع الكريستال بصفة عامة. طبيعة المواد بصفة عامة سواء كانت أورجانيك او إنورجانيك، طالما فيها فويد يبقى هتتأثر. لكن في المواد الإنورجانيك بيبقى طبيعة الرولز بتاعة الفورميشن بتاع الفويد بيحكمها طبيعة السيمتري إلمنت أوبريشن لتلك الماتيريالز. ده بصفة عامة ده التأثير بتاع الفويد على الكريستال إن جنرال. ولغاية كده مش هطالبكم بحاجة أخرى. يبقى كده قفلنا شابتر 3 حسب الحاجات اللي أنا شرحتها. لا لغاية كده وحنقف في شابتر 3. مرة الجاية إن شاء الله بعد الامتحان الميد ترم هبتدي في شابتر 4 اللي عبارة عن الديفكت إن كريستال إن شاء الله. طيب في أي سؤال أو أي استفسار؟ في أي سؤال مني أو أي استفسار أو أي توضيح؟ شكرا يا دكتور. شكرا يا دكتور. بقول لحضرتك يا دكتور هو ميعاد الميد كده. شكرا جزيلا يا دكتور. العفو يا ابني العفو. نعم حضرتك وميعاد الميد ميعاد الميد يا دكتور لسه هتقول لنا عليه لما حضرتك تعرف هتنزل امتى ولا ميعاده معروف؟ طيب طيب طب ممكن طب ممكن نخليه النهارده الاربع صح؟ النهارده الخميس. طيب مين موجود الاربع؟ طب اديني فرصه بس عشان ارتب الميعاد. اديني فرصه ارتب الميعاد وارتب وضع الامتحان ايه وان شاء الله هكلمكم او هكلمك يا بنوب على الموضوع وتحطه على الجروب بصفه عامه ان شاء الله. ماشي تمام كده ماشي دكتور. هو لو حضرتك مش متوفر معاك وقت فلو في امكانيه نمتحن اونلاين فاحنا ما عندناش مشكله برضه يعني. لا لا لا اونلاين مش ينفع. طيب تمام ماشي خلينا كده يعني ان شاء الله يعني نشتغل مع بعضينا نشوف الناس هتكتب ايه. مفيش مشكلة ان شاء الله خير. ان شاء الله مفيش مشاكل بإذن الله تعالى. اي ولادنا اي سؤال اي استفسار اي توضيح انا تحت امركم بمشيئة الله تعالى. بس نبتدي نذاكر الحاجات اللي احنا خدناها كويس ان شاء الله. اوكي وانا هحدد الميعاد بإذن الله مع بنوب وهيتنزل على الجروب بتاعتنا ان شاء الله بإذن الله. اوكي ان شاء الله. طيب اي استفسار اي سؤال؟ شكرا يا دكتور. طيب يلا اشوفكم على خير ان شاء الله. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام.